الإمام إبراهيم بن أدهم مر على رجل وجهه ينطق بالهم والحزن، فقال الإمام: إني سأسألك عن ثلاثة فأجبني. أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: فعلى ما الهم؟ خلي عنك الهم يا قلبي الحزين، وتودع والدا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين. واعبد الله وكن بمستعين، واعبد الله وكن بمستعين، وارض بالله وكيل، وتودع والدا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين. واعبد الله وكن بمستعين، واعبد الله وكن بمستعين، وحد الفرد المهيمن تستريح، إنه عن جميع الكون حتى لا تبين. واعبد الله وكن بمستعين، وارض من بعد الفناء، وادن في من قدنا، واروى من راح الهنا، في درى أعلى مقامات اليقين، صحبة الحق المبين. واعبد الله وكن بمستعين، واعبد الله وكن بمستعين، خلي عنك الفكر في أمر مضى والذي يأتي، وسلم للقضاء، لا يضيق صدرك وإن ضاق الفضاء، ارتقب لطفا خفيا يا ضنين، واعبد الله وكن بمستعين. قال: خل عنك الفكر في أمر مضى والذي يأتي، وسلم للقضاء، لا يضيق صدرك وإن ضاق القضاء، وارتقب لطفا خفيا يا ظنين، واعبد الله وكن بمستعين. إن في الغيب عجائب، همي عن طي المصائب. العباد الصالحين. طلع عنك الهم يا قلبي الحزين، وتودع والدا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين. وتمسك بالكتاب المستبين، واعبد الله وقم بمستعين. إن ترد عزا ومجدا لا يبين، فاعتصم بالله ذي العرش المجيد، واستقم لله والزم لا تحيد، وتمسك بالكتاب المستبين، واعبد الله وقم بمستعين. واتبع خير الأنام سيد الرسل الكرام أحمد المسك الختام، النبي المصطفى الخل المكين، الرسول المجتبى الهادي الأمين. خل عنك الهم يا قلبي الحزين، وتودع واردا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين. واعبد الله وقم بمستعين، واعبد الله وقم بمستعين.